فنعم أجر يسبحون بحمد ربه

ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم Thank you. لِيُنذِرَ يَوْمَ الْتَلَاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا وأطلعت في ما أحكم كنت وقولك الحق أيها الإخوة المؤمنون عشنا شرح هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة الكارئ الشيخ محمد الحسين محمد عيسى قارئ القرآن الكريم وحكيم الحرمين أم عثمان مركز التربية الشرقية سراج الرمضان إدارة محمد بن المزيد الرقيق والعزيز ثلث الأحداث الإذاعية إدارة إدارة الأعياد الصالحية